رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب عفو المظلوم، لقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عفو المظلوم. باب عفو المظلوم، عقد هذه الترجمة لبيان فضل العفو، لبيان فضل العفو، فإنه لما تكلم عن الظلم ثم تكلم بعد ذلك على أن المظلوم له أن ينتصر، أن المظلوم له أن ينتصر، وله أن يأخذ حقه، وله أن يأخذ حقه، بين في هذا الباب على أن العفو أفضل، على أن العفو أفضل، فقال: باب عفو المظلوم. لكن البخاري هنا لم يبين هل العفو أفضل أو عدم العفو، إنما قال عفو المظلوم، عفو المظلوم، فهو أطلق، فهو أطلق. وإطلاقات البخاري مثل هذه المسائل لتمرين طلاب العلم ليبحث المسألة وينظروا متى يكون العفو ممدوحا ومتى يكون العفو غير ممدوح. ولهذا الأصل، الأصل أن العفو ممدوح، هذا الأصل، أن العفو ممدوح ومرغب به، ومرغب به. لكن إذا كان العفو لا يترتب عليه مصلحة ويحصل مفسدة، فيكون العفو هنا غير ممدوح، يكون العفو غير ممدوح، لأن الله عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح، فذكر الإصلاح مع العفو. يعني إذا كان العفو منه فائدة ومنه إصلاح فهو محمود ومندوب إليه، أما إذا كان العفو ليس منه مصلحة بل قد يكون منه شر، فهنا ليس العفو، ليس ممدوحا، ليس ممدوحا. مثل الآن، يعني الآن يقتل شخص يحكم عليه بالقصاص، يجلب الناس ويجمعون كلهم على العفو ويطالبون بالعفو ويضعون الديار، ولا يفكروا هل العفو لهذا الشخص فيه مصلحة أو لا. يعني قد يكون هذا القاتل، قد يكون هذا القاتل مفسد في الأرض، مروج للمخدرات، قد آذى عباد الله، ومع هذا يطالبون بالعفو، يطالبون بالعفو. والذي ينبغي أن ينظر المصلحة، إن كان هذا الشخص ليس شريرا وليس منه ضرر على العباد وعلى البلاد، فنقول نعم العفو مطلوب، ومن سعى بالعفو له أجر. وإذا كان هذا الشخص ليس منه فائدة ولا مصلحة، بل قد يعفى عنه ثم يقتل ثاني، ويعفى عنه ثاني ثم يقتل ثالثا، فهنا العفو لا ينبغي وليس فيه إصلاح. أما من حيث الأصل فالعفو مطلوب ومرغب فيه. قال: باب عفو المظلوم، لقوله تعالى: إن تبدو خيرا وتخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فقوله الشاهد قوله: تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء. قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح، فدل على أن العفو يكون بالإصلاح، يكون بالإصلاح. فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين. فقوله لا يحب الظالمين هذا يدل على قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني لا تزيد. يعني إذا أردت أن تنتقم تأخذ حقك لا تزيد عليه، سواء أخذت بالقول أو بالفعل. القول سبق، سبق بالأمس، يعني إذا سبك بكلمة لا يجوز أن تسبه بكلمتين، واضح ولا لا؟ إذا أساء إليك بأمر واحد فلك أن تنتقم، تسيء إليه بمثل ما أساء فقط ولا تزيد، فإن زاد فذلك ظلم، إن زاد فإن ذلك ظلم. طيب، فائدة هنا قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل المظلوم إذا انتقم تسمى سيئة؟ لو أنها تسمى سيئة ما أباحها الله له، الله أباح لك أن تنتقم، ومن أساء إليك بسيئة أن تقابله بمثلها، وفعله هو سيئة وفعلك أنت ليست بسيئة لأنه مباح أذن الله لك. فما الجواب على التسمية هنا بقوله السيئة؟ هذا من باب المشاكلة في اللفظ فقط، هذا من باب المشاكلة في اللفظ، يعني لفظ يقابل لفظ، لفظ يقابل لفظ، وإلا لا تسمى سيئة، لا تسمى سيئة. لو سميت سيئة لكانت محرمة، كانت محرمة. فالمراد من قبيل المشاكلة، من قبيل مشاكلة اللفظ فقط. قال فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني ما عليهم من طريق إلى العقاب والمؤاخذة، لأنهم انتقموا بقدر ما ظلموا، بقدر ما ظلموا. وقوله ما عليهم من سبيل، من هنا حرف جر زائد، حرف جر زائد، والزائد يدل على التوكيد، يعني ما عليهم من سبيل، يعني ما عليهم أي سبيل، يعني أي لوم ما عليهم. وحرف الجر الزائد هو الذي إذا حذف ها استقام المعنى، انتبهوا لهذا، إذا حذف استقام المعنى. ففي غير القرآن ها تقول ما عليهم سبيل، فأولئك ما عليهم سبيل استقيم المعنى ولا ما يستقيم؟ ونظيره قوله جل وعلا قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما جاءنا من بشير، لو قلت في غير القرآن ما جاءنا بشير ولا نذير استقيم معنا ولا ما يستقيم؟ يستقيم. لكن قولنا حرف جر زائد، هل يجوز أن نقول زائد؟ هل في القرآن شيء زائد لفائدة منه؟ الجواب لا، لا. فإذا قال العلماء، إذا قالوا هذا حرف زائد في القرآن، فإنهم يريدون زائدا زائدا، يريدون زائدا زائدا. كيف زائدا زائدا؟ ها يريدون أنه زائد لفظا زائد معنى، زائد لفظا زائد معنى. فلا يمكن يوجد في القرآن لفظ زائد بلا فائدة أبدا. فإذا كان زائد فهو زيادة للمعنى، يعني يفيد معنى. طيب ما هو المعنى الذي أفاده هنا؟ فأولئك ما عليهم من سبيل، المعنى التوكيد، التوكيد يعني ما عليهم أي سبيل أي طريق، لأن الله قد أذن لهم أن ينتقموا. لكن متى يكون عليهم سبيل؟ إذا زادوا في الانتقام. الله يقول جزاء سيئة سيئة مثلها، إذا فعل سيئتين نقول هنا حرام، حرام، تكون السيئة الأولى جائزة وليست سيئة، انتقام انتصار. الثانية تكون سيئة حقيقة يأثم عليها ويعاقب عليها. قال إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، يظلمون الناس ويعتدون عليهم البغي العدوان بغير حق، أولئك لهم عذاب أليم، لهم عذاب مؤلم لأنهم ظلمة ومعتدون. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، هنا يبين فضل العفو، هنا يبين فضل العفو. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، سبحان الله، يطلبون الرجعة والعودة لأنهم وقعوا في أمر عظيم، وقعوا في أمر خطير، لأن من أخطر الأعمال الظلم، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ظلمات، يعني الظالم يوم القيامة يعيش في ظلمات كثيرة، ينتقل من ظلمة إلى ظلمة، من ظلمة إلى ظلمة، فيتمنون الرجعة، ولهذا يتمنون أن يرجعوا على أي طريق كان، يعني يا ربي ردنا على أي حالة على أي طريق. ولهذا أتى هنا حرف جر زائد، هل إلى مرد من سبيل، يعني من أي طريق نرجع، أهم شيء نرجع للحياة، نرجع للدنيا، لعلنا نتوب، لعلنا نستأتب لخطر، لخطر الظلم. نعم. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماجسون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. قال باب الظلم ظلمات يوم القيامة، ترجم المصنف عقد هذه الترجمة بلفظ الحديث، عقد هذه الترجمة بلفظ الحديث، لأن لفظ الحديث هنا لا أعظم منه، يعني مهما تأتي بترجمة لا يمكن أن تصل إلى مرحلة أعظم مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الظلم. قال الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني يظلم على صاحبه، يوقع صاحبه في ظلمات كثيرة. والظلم قوله الظلم ظلمات، الظلم بأحواله الثلاثة هو ظلمات، الظلم بأحواله الثلاثة. الحالة الأولى ما هو؟ ظلم الشرك، فظلمات الظالم بالشرك أعظم من ظلمات الظالم في الكبائر، فالشرك أعظم المعاصي، أعظم الذنوب، وله أعظم الظلمات. ثم يأتي بعده القسم الثاني وهو ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد نفسه، فهذا أيضا ظلمات لكنها أقل من ظلمات المشرك، أقل من ظلمات المشرك. أيضا القسم الثالث ظلم العبد للعباد، ظلم العبد للعباد فإنه ظلمات، فإنها أيضا ظلمات. وأيضا ظلم العبد لنفسه بالمعاصي غير الكبائر، يعني السيئات التي غير الكبائر هي ظلمات أيضا، لكنها ظلمات بقدرها، ظلمات بقدرها. فكل من ارتكب معصية أو كبيرة أو أشرك أو اعتدى على عباد الله فإنه يقع في الظلمات يوم القيامة، وظلماته على قدر سيئاته. فقد تكون الظلمات ظلمات مشرك أو ظلمات صاحب كبيرة أو ظلمات صاحب اعتداء الآخرين إلى آخره. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، إلا إذا عفي عنه، إذا عفى عنه المظلوم فإنه تزول عنه الظلمات، تزول عنه هذه الظلمات. نعم. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا واكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس، مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال رحمه الله تعالى الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. عقد هذه الترجمة لاتقاء دعوة المظلوم والحذر منها، اتقاء دعوة المظلوم والحذر منها. الاتقاء أن تجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، يعني لا تظلمه، لا تتعرض لوقايته، تجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية. والحذر أن تنتبه، أن تنتبه وأن تأخذ حذرك من أسباب دعوة المظلوم، من أسباب دعوة المظلوم. والبخاري هنا أطلق قال دعوة المظلوم، يعني سواء مسلم أو كافر، فدعوة المظلوم مستجابة حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا. ولهذا ذكر حديث ابن عباس في قصة معاذ، معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وكان أهل اليمن في ذلك الزمن يهود ونصارى أهل كتاب، فأرسله إليهم وأمره أن يدعوهم إلى توحيد الله ثم إقامة الصلاة ثم الزكاة، ثم قال اتقي دعوة المظلوم. وهو يرسله إلى من؟ إلى كفار ولا مسلمين؟ إلى كفار، ومع هذا يقول اتقي دعوة المظلوم. وما هو هذا الظلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم؟ ما هو هذا الظلم؟ هذا قد يكون في شيء يسير، قال اتقي دعوة المظلوم، فكيف بالشيء العظيم؟ لأنه قال له في المرحلة الثالثة ثم ادعوهم إلى، أمرها أن يدعوهم إلى أخذ من أموالهم، أخذ الزكاة، قال فإياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم. والكريمة كريمة الطيبة، طيبة وأفضل المال، فنهى أن يأخذ أطيب ما عندهم، يعني يأخذ من الوسط، قال إياك وكرائم أموالهم، فدل على أنه أن معاذ إذا أخذ منهم الكريمة ظلمهم، ظلمهم، لأن الزكاة تؤخذ من الوسط لا من الرديء ولا من الجيد العالي. فقال، فيدل هذا الحديث على أن من أخذ من الزكاة زيادة، زيادة ليس زيادة في النقد أو زيادة في العدد، لا، زيادة في الوصف، زيادة في الكيفية، فإنه يكون ظالما، يكون ظالما. إذن كيف من يعتدي على الناس بأعراضهم وأموالهم وأنفسهم، كيف يكون هذا الظلم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقي دعوة المظلوم لو أخذت الكريمة من أمواله، وهو يأخذها بحق الزكاة، لكنه أجحف عليه، أجحف عليهم بالأخذ من الزكاة، فإنه يسمى ظالم ويخشى عليهم دعوة المظلوم. فكيف بمن يعتدي على عباد الله بأموالهم أو يعتدي بأبدانهم أو يفرق بيوتهم وأسرهم أو يتسبب في فقر إنسان كان غنيا فبسبب الظلم افتقر هذا الإنسان بكونه أخذ منه مال بغير حق أو غير ذلك، هذا من أعظم الظلمات عند الله عز وجل. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم لا ترد، يعني ما بينه وبين الله حجاب. ولهذا ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم، هذا تحذير لمعاذ. تحذير لمعاذ رضي الله عنه، ومعاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، ومع هذا يحذره من ذلك. والتحذير لمعاذ هو تحذير للأمة كلها، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتقي دعوة المظلوم، فإن هذا الخطاب ليس لمعاذ فقط، لجميع الأمة إلى قيام الساعة، كل مؤمن وكل عبد يتقي دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام، ثم يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، يعني تجاب دعوة المظلوم. وكم من إنسان ظلم غيره فعوقب بدعوة المظلوم وهو لا يشعر، ولا يشعر. أحيانا الإنسان يمشي على سيارته ثم يكون عليه حادث وتتلف سيارته كلها بسبب الحادث، ما يخطر في باله يا ربي هل أنا ظلمت أحد، يفكر لا أبدا، أول ما يذكر يقول الحمد لله هذا قضاء الله وقدره ورفعه في الدرجات إلى آخر. نقول نعم الإنسان ينبغي أن يحتسب، لكن لماذا تغفل عن سيرتك؟ لماذا تغفل عن تعاملك مع الآخرين؟ قد يكون الإنسان ظلم عمالا عنده مثلا ثم احترقت تجارته، أو حصل مشاكل في بيته، أو تفرقت أسرته، وسبب ذلك ظلم ظلمه لأحد من عباد الله ولا يشعر. ولهذا بعض الناس كان في ملك، كان في تجارة، كان في رئاسة، ثم ذهبت رئاسته وأصبح فقيرا يتكفف الناس بعدما كان ملكا غنيا رئيسا يملك الدنيا كلها، أخيرا يكون فقيرا ويسأل الناس. فلما خاطبه أولاده قال يا ولدي لعلها دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها نائمون. نعم المظلوم يدعو عليك، يدعو عليك في آخر الليل وأنت نائم لمظلمة فعلتها إياه. يعني بعض الشباب، يعني هذا شيء أنا رأيته، يعني يمشي على السيارة وهناك عامل على سيكل مسك بريك أمامه وضرب صدم السيكل في السيارة وانقلب على الأسفلت هذا المسكين وروح بسيارته ذهب. طيب هذا ظلم. قد يكون سبب عدم تحصيلك للوظيفة، للتوفيق في الدراسة، للمستقبل الطيب، قد يكون السبب ظلمك لهذا الإنسان. ولهذا احذر احذر احذر أن تكون ظالما ولو كان في شيء قليل، احذر. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من الصحابة أن من كان صلى الله عليه وسلم فعلم أو شيء أن يقتص، يعني طلب من الرسول أن يقتص منه عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله قد غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والظلم يذهب الحسنات ويقضي عليها. من المفلس يا رسول الله؟ المفلس من يأتي بالصيام وأعمال صالحة كثيرة لكنه قد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، ماذا سيسدد؟ ماذا سيقضي للناس؟ يعطي هذا ويعطي هذا، طيب انتهت حسناته، ما بقي معه حسنات، تؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه. من أخطر الأشياء، من أخطر هذه الأمور الظلم. ولو نظر الإنسان إلى إلى إلى ما يحدث الآن عندنا، بعض الناس تلقاه مثلا ما وفق لوظيفة، ما وفق في دراسة، ما وفق في أسرة، ما وفق في زواج. طيب انظر يا أخي، انظر هل لك أشياء أخرى تسببت في هذا الشيء؟ قد يكون لك أشياء. لماذا نحن نتغافل؟ حتى لو قلت الإنسان يعني فكر يا أخي لعلك تكون قد وقعت في مظلمة، قال أبد أنا ما أذكر شيء، والله أنا طيب مع الناس. طيب ولا تجدنا الآن تعودنا إذا مات إنسان من العاطفة، من العاطفة يقول والله كان دم في الأخلاق، كان دم الأخلاق، ما ينفع هذا، خلاص هو أفضل إلى ربه، ادعو بأن الله يرحمه، لا تقوم تبرر، هو قابل عند الله ما فعل، لكن ما يكتب عنه في الصحف وهذه الوسائل قد يكون عاطفة بس تبرير، كان دم في الأخلاق، كان حبيبا، كان مبتسما، هذا كله ما ينفع. مدحنا له والتزكية ما ينفع، حتى الذي ينفع له الدعاء. ولهذا ينبغي الإنسان ما دام أن الله عز وجل ممده بالصحة والعافية أن يحذر من الظلم، أن يحذر من الظلم، وبالأخص ظلم العمال. كم يقع من ظلم العمال؟ يعني الإنسان مثلا أتى بخادمة في البيت، أتى بخادمة، هذه الخادمة في البيت 24 ساعة وهي شغالة في البيت، لا تنام إلا ساعتين أو ثلاث. طيب أليس هذا ظلم؟ ما الذي بالعقد بينك وبينها؟ أيضا الخادم، العمال، أحيانا يأتي إنسان بعمال ويتفق معهم أن يكون الراتب مثلا 700 ريال، فإذا أتى إليه العامل قال أعطيك 500 ريال، خذه ولا ارجع عن طريقك، مسكين ممكن يرجع العامل، ممكن يرجع وتبقى أنت، لكن ماذا ماذا سيفعل العامل في خلواته بينه وبين الله جل وعلا؟ ماذا سيقول بألفاظه التي يتكلم بها سواء عربية أو إنجليزية أو أردو أو غيره؟ ماذا سيتكلم بين يدي الله في آخر الليل عليك؟ فإذا كان العامل مثلا لم يقم ما أطاعه، قال يا أخي أنا أريد حقي، أنا أريد حقي، فإنه يمسك برأس الحبل الذي بيده. ما هو رأس الحبل الذي بيده؟ أنهي إقامتك، أسفرك، ترجع إلى بلدك. يا مسكين يا أخي، تستدل عباد الله، تسترقهم وقد خلقوا أحرارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، تحت أيديكم، فلا تكلفهم ما لا يطيقون، لا تكلفهم ما لا يطيق. ثم أيضا ما الذي يمنع لو أنت أحيانا خدمت خادمك؟ هل ممكن؟ ممكن واحد عنده عامل قهوة يصب قهوة الشاي، ممكن يوم من الأيام أنت اللي صبيت القهوة الشاي؟ ممكن؟ ما تطيعنا نفوسنا، ما تطيعنا. لماذا ما تطيع؟ لأن فيه كبر داخل وأنت ما تدري فيه كبر. أنت فلان ابن فلان، صب للعامل، أيها صب له، أيها صب له، نزل هذه النفس يا أخي، نزلها ربها، دربها على التواضع. فإنك إذا علمت هذه الأخلاق الفاضلة ابتعدت عن الظلم، ولا تجد الشخص المتواضع المحب الآخرين لا يمكن أن يظلم، لا يمكن. وإذا رأى أنه أخطأ على شخص ما ينام الليل، ما ينام الليل حتى يذهب إليه ويستبيحه ويستسمحه. فإذا ضرب، قدر أنه ضرب عاملا أو شيء، ما يأخذ دقائق إلا ويرجع إليه، خذ هذه فلوس مقابل الضربة، اسمح لي، تعال اضرب لي مثل ما ضربتك. هل يقوله؟ لا، ما يقول، ما يقول، لأن هذا رجل كبير، هذا رجل كبير، والعامل هذا مو بكبير، صغير، صلح لك الشاي والقهوة. انتبهوا يا إخوة، أكثر ما تسبب علينا الآن بعدم البركة في رواتبنا، في أموالنا، في بيوتنا، الظلم الذي نعيشه، الظلم الذي نعيشه ونحن لا نشعر. نستخدم عباد الله ثم نستعبدهم، ثم نستعبدهم، ولا تقبل منه أن يأخذ معك ويعطي. لا تقبل أن يقول يا أخي أن ظلمتني، أنا عندي كذا وكذا، ما تقبل الكلام هذا أبدا. حتى أن منهم من يقول امسك، امسك له راتب أو راتبين، امسك له. لماذا؟ قال حتى إذا حصل شيء ولا شيء لأنت ماسك، ماسك عليه ممسك. يا مسكين، من الذي يجعله يحبك ويخدمك ويطوعه لك؟ هو الله جل وعلا، هو الله جل وعلا. فالتمس به رضا الله يسخره لك ويرضيه عليك ويبعدك عن الظلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم، ينبغي الإنسان أن يكتبها في صدره، في قلبه، وهو نائم يتدبر هذا الحديث، إذا استيقظ يتدبره، وهو في السيارة في الطريق يتدبره. أحيانا يأتيك شخص في السيارة في الليل وأنت تمشي تضع عليه النور العالي، لماذا؟ سيارك لكسز مثلا، جيب أنوار غاز، ضع عليه الغاز، أنت ظلمت. طيب ما أدراك لو قال أعوذ بالله، سلط الله عليك، لماذا أذيتني؟ ما يمسك السيارة، استشعر. يا إخوان، من المواقف الطريفة، يعني كنا مسافرين ومعنا رجل، وهذا الرجل من الطاعة والعبادة، أنا استفدت هذا الموقف منه. فلما أردنا أن نعبي بنزين، وإذا المحطة على يمين الطريق ومحطة على يسار الطريق، المحطة على يسار الطريق عندها ثلاث سيارات أو أربع، والمحطة اللي على يمين الطريق عندها ثلاث سيارات تقريبا أو أربع، المحطة التي على يسار الطريق ما عندها ولا سيارة. فقال لي لا، خلنا نعبي من المحطة اللي على يسار. لماذا؟ قال هذا مسكين ما عنده سيارات، دعنا نعبي منه ينتفع. لفينا على يسار وعبينا من عنده. من ينتبه لمثل هذه اللفتة؟ من ينتبه يعبد الله وهو في الطريق؟ حتى في تعبية البنزين يعبد الله جل وعلا. هذه مواقف لا يوفق لها كل إنسان، يوفق لها من كان له سرائر بينه وبين الله سابقة، من كان له تواضع، من كان يحب الخير لكل مسلم، يوفق لمثل هذه المواقف اللطيفة التي لا ينتبه لها كل إنسان، لا ينتبه لها. فعلينا أن ننتبه من الظلم تعبدا لله جل وعلا وخوفا منه، ثم أيضا خشية من دعوة المظلوم. قد يبتلى إنسان بفسق أولاده، يؤذونه أولاده، هذا في السجون، هذا عنده مضاربات، هذا مشاكل. طيب تريد صلاح أولادك، قف مع نفسك، انظر سيرتك، هل أنت تظلم أحد؟ هل أذيت أحدا؟ قد يكون سلط عليك بسبب ظلمك. ولو أننا اعتمدنا الإحسان مع كل أحد، مع كل أحد، لو وفقنا في أحوالنا وأصلح الله ذرياتنا وأصبحنا نعيش في هذه الحياة، أصبحنا نعيش في سعادة. نسأل الله عز وجل أن يعصمني، أسأل الله يعصمني وإياكم من الظلم. قال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب. نعم، بقي وقت أربع دقائق. نعم. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله: قال إسماعيل بن أبي أويس: إنما سمي المقبري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله: وسعيد المقبري هو مولى بني ليث، وهو سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان. طيب، نترك الكلام بشرف الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.